Book 2 88 توچيبلره يره ماضي الأفعال المساعدة 2 وسفش غلاغولما يابلچغا شاشر وسفش غلاغولما يابلچغا شاشر لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. س سيشاو نسخابم رجعو شوي غاب. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. س سيبشاشة فوتبول يشأنو فياغب. س سيبشاشة فوتبول يشأنو فياغب. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. سيشحاغوسة شخمت قزديشأنو شوي غاغب. سيشحاغوسة شخمت قزديشأنو شوي غاغب. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. سيشالخر قاكوحاغو قونخو فياغب. سيجالخر قاكوحاكو كونخو فياغخب. لم يريد أن يرتب الغرفة. أخما ونر قزا أخنو فياغخب. أخما ونر قزا أخنو فياغخب. لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم. آخر غوشيجنخو فياغخب. آخر غوشجنخو فياغخب. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. أش شتغ أشخ خشتغاغب. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. أش شوكولاد أشخ خشتغاغب. أش شوكولاد أشخ خشتغاغب. لم يسمح له أن يأكل بونبون. أش كنفيت أشخ خشتغاغب. أش كنفيت أشخ خشتغاغب. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. س زغورا سويغون سفيتو. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. س جانا قزفاز شافجين سفيتو. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. س شوكولاد كنفيتر ستن سفيتو. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ و قحلاتم تتن وششنو وفي طغا. هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ و سمجشم بيفا وششنو وفي طغا. هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ و حجشم حر زديبشنو وفي طغا. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. غبسفغوم جلتسكوخر برا ورامم تيتنخو في طغخ. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. آخر برا شاغوم شجاغونخو في طغخ. Ахэр бэрэ щагум щыджэгунхэу фитыгъэх. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. آخر برا شسنخو في تغخ. آخر برا شسنخو في تغخ.